إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرقى والتمائم، بعد أن ذكر ما استدل به من الآيات والأحاديث والآثار، قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، وهو شيء يصنع من أجل أن يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. يدخل في كلامه على ظاهره ما ذكر قبل من الرقى، وهذا لا يستقيم، لأن الرقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرقي ويرقى، ولكنه لا يسترقي، أي لا يطلب الرقية. فإطلاق الكلام بالنسبة للرقى فيه نظر، وقد سبق أنه رحمه الله تعالى ذكر أن الدليل خص من الرقى ما خلا من الشرك. وبالنسبة للتمائم فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا، لأن في التمائم تفصيلا كما مر. أما على رأي ابن مسعود فكلام المصنف صحيح، لأنه يمنع من التمائم بإطلاق، وأما التولة فهي شرك بدون خلاف. رابعة الفوائد أو المسائل أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمى ليس من ذلك، الكلام الحق ضده الباطل، وكذلك المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل. والمصنف رحمه الله خصص العين أو الحمى استنادا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ولكن الصحيح أنه يشمل غيرهما كالسحر. الخامسة من المسائل أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا، من ذلك أي من التمائم المحرمة، وقد مر ذكر الخلاف، والأحوط مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه يمنع من ذلك، والأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، أي من الشرك. وذكر الشارح رحمه الله أمرا عمت به البلوى، هو أنه ظهر في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس في الأسواق يقولون إنها تنفع من الروماتيزم، ويزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه ذلك المرض نفعته منه. وقد قال الشيخ رحمه الله: لا ندري هل هذا صحيح أو لا، ثم استدرك فقال: وهو الصواب، لكن الأصل أنه ليس بصحيح، لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر في الجسم، فليس فيها مادة طبية حتى يقال إن الجسم يمتصها عن طريق الجلد مثلا حتى تصل إلى الدماء وينتفع الجسم بها، فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا المرض حتى ينتفع بها. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ ممن تعلق وترى، بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملة. قال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن قال أهل العلم إن البراءة هنا براءة من الفعل، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه: من غشنا فليس منا. فليس معنى ذلك أن الغاش قد كفر، ولكنه ليس من طريقتنا ولا من هدينا ولا هو سائر على ما جئنا به من الهدى. الثامنة من المسائل فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لقول سعيد بن جبير كان كعدل رقبة. وهل قوله حجة أو لا؟ إن قيل ليس بحجة فكيف يقول المصنف فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟ فيقال إنه إنما كان كذلك لأنه إنقاذ له من رق الشرك، فهو كمن أعتقه بل أبلغ، فهذا من باب القياس، فربما أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق بل أكبر، لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى. وإذا قال التابعي من السنة كذا فهل يعتبر موقوفا متصلا ويكون المراد من السنة سنة الصحابة أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعضهم قال إنه يكون موقوفا وبعضهم قال يكون مرفوعا مرسلا. قال وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابعي إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال إنه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود وليس مراده الصحابة ولا التابعين عموما. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك تفعل من البركة، والبركة كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة أي البركة من البركة بالكسر، والبركة مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين بالكثرة وبالثبوت. والتبرك طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم كالقرآن المجيد كتاب أنزلناه إليك مبارك فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح فأنقذ الله بذلك أمما من الشرك لا يحصيها إلا الله، ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد، إلى غير ذلك من بركات القرآن الكثيرة العظيمة. فهذا هو الأمر الأول. وأما الثاني فأن يكون بأمر حسي معلوم كالتعليم والدعاء ونحوه، فهذا الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير، فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيرا كثيرا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال أسيد بن الحضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وكان ذلك فيما شرع الله رب العالمين من التيمم تخفيفا على الأمة، فإن الله جل وعلا يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر، غير أن هناك بركات موهومة باطلة كما يزعم الدجالون أن فلانا الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته كذا وما أشبه، فهذه بركة باطلة لا أثر لها، وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر، لكنها لا تعدو أن تكون آثارا حسية، بحيث إن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة. أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة فيعرف ذلك بحال الشخص، فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره، ومن ذلك ما جعل الله تعالى على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي انتفع بها الناس في حياته وبعد مماته. أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة أو يدعو إلى باطل فإن بركته موهومة، وقد تضعها الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس، وهؤلاء وقع منهم مخالفات، منها عدم إتمام الحج، ومنها أنهم يمرون بالميقات ولا يحرمون منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. بشجر، الشجر اسم جنس فيشمل أي شجرة تكون، ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون ويترددون على الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعه بشجر وحجر، والحجر اسم جنس يشمل أي حجر كان، حتى الصخرة التي في بيت المقدس فلا يتبرك بها، وكذلك الحجر الأسود لا يتبرك به، وإنما يتعبد لله تعالى بمسحه واستلامه وتقبيله اتباعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك تحصل بركة الثواب. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيله عبادة محضة خلافا للعامة الذين يظنون أن به بركة حسية، ولذلك إذا استلمه بعض هؤلاء مسح على جميع بدنه تبركا بذلك. من شجر وحجر ونحوهما أي من البيوت والقباب والحجر، حتى حجرة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يتمسح بها تبركا، لكن لو مسح الحديد لينظر هل هو أملس أو لا فلا بأس، إلا إن خشي أن يقتدى به فلا يمسحه، بل الأولى ألا يمسحه من أصله، لأنه لن يفيده شيء أن يعلم هل هو أملس أو لا، بل هذا لا يكاد يتطرق إلى ذهن أحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، لما ذكر الله عز وجل المعراج بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى. اختلف العلماء في قوله تعالى الكبرى، هل هي مفعول لرأى أو هي صفة لآيات؟ الكبرى قيل إنها مفعول لرأى، والتقدير لقد رأى من آيات الله الآية الكبرى، فعلى الأول يكون المعنى أنه رأى الكبرى من الآيات، وعلى الثاني يكون المعنى أنه رأى بعض الآيات الكبرى، وهذا هو الصحيح، أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ إنما رآه ليس أكبر آيات الله جل وعلا. وبعد أن ذكر الله جل وعلا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، إنها ليست بشيء. والاستفهام في قوله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى للاستخفاف والاستهجان والتحقير لهذه الأصنام. أفرأيتم اللات تقرأ بتشديد التاء اللات وتخفيفها، والتشديد قراءة ابن عباس، فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللت فهو لات، وكان هذا الصنم لرجل يلت السويق للحجاج، أي يجعل فيه السمن ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره واتخذوا له تمثالا وصنما ثم عبدوا. وأما على قراءة التخفيف فإن اللات مشتقة من الله أو من الإله، فهم اشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم وسموه اللات، وهي لأهل الطائف ومن حولهم من العرب. والعزى مؤنث أعز، هو صنم يعبده القرشيون وبنو كنانة، مشتق من اسم الله العزيز، كان بنخلة بين مكة والطائف. ومناة قيل مشتقة من المنان، وقيل من منى لكثرة ما يمنى عنده من الدماء بمعنى يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة، وكانت الأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. الثالثة الأخرى إشارة إلى أن التي تعظمونها وتذبحون عندها وتكثر إراقة الدماء حولها أنها أخرى بمعنى متأخرة، أي هي ذميمة حقيرة مأخوذة من قولهم فلان أخر أي ذميم حقير متأخر. فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حالها بالنسبة لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات العظيمات؟ لا شيء، وإنما ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأنها أشهر الأصنام وأعظمها عند العرب. الآيات أي أكمل الآيات بعدها، وقوله ألكم الذكر وله الأنثى هذا أيضا استفهام إنكاري على المشركين الذين يجعلون لله البنات ولهم البنين، فإذا ولد لهم الولد الذكر فرحوا به واستبشروا، وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسودا وهو كظيم. ومع ذلك يقولون الملائكة بنات الله، فاجعلون البنات لله والعياذ بالله ولهم ما يشتهون. تلك إذا قسمة ضيزى، وضيزى أي جائرة، لأنه على الأقل إذا أردتم القسمة فاجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا لله من البنين نصيبا. أما أن تجعلوا ما تختارونه لأنفسكم وهم البنون وتجعلون ما تكرهون لله فهذه قسمة جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الضمير في قوله تعالى إن هي يعود إلى الأصنام، أي هذه الأصنام يعني اللات والعزى ومنات التي سميتموها آلهة واتخذتموها آلهة تعبدونها، هي مجرد أسماء سميتموها، ولكن ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة ودليل، بل أبطلها الله جل وعلا، فقال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فأبطلها الله جل وعلا في قوله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ما أنزل الله بها من سلطان، السلطان في العربية ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، وإن كان في مقام القدرة فهو القدرة، وإن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. فمثلا قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان أي بقدرة وقوة، كما في قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرهان. وفي الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من رواية عائشة رضي الله عنها، أي من له الأمر والنهي. إن يتبعون إلا الظن، إن هنا بمعنى ما، وعلامة إن التي بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا، إن يتبعون إلا أي ما يتبعون إلا، فهذه علامتها. قال تعالى إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا قول البشر. وقال سبحانه إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا الظن، فإن هنا بمعنى ما، وعلامتها أن يأتي بعدها إلا. إن يتبعون إلا الظن، الظن الذي يتبعونه هو أنها آلهة وأن لله البنات ولهم البنون، والظن لا يغني من الحق شيئا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي كذلك هم يتبعون ما تهوى الأنفس أيضا، وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى، فالإنسان الذي يعبد الله بالهوى لا يعبد الله حقا، وإنما يعبد عقله وهواه، كما قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هو الذي على الحق يعبد الله حقا وصدقا. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوى. ما مناسبة الآية للترجمة وهي باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما؟ مناسبة الآيات للترجمة أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، ولهذا يأتون إليها يدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. وقد يبتلي الله المرأة فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك، ابتلاء من الله واختبارا وامتحانا، وهذا قد تقدم له نظائر أن الله يبتلي المرأة بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم سبحانه من يخافه بالغيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه، ورواه أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان، والطبراني في الكبير، والبيهقي في المعرفة، وهو حديث ثابت جليل عظيم. قال أبو واقد رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بعد غزوة الفتح، بعد فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، فقصدهم صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000، 2,000 من أهل مكة، و10,000 جاء بهم من المدينة. فلما توجهوا بهذه الكثرة العظيمة قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فأعجبوا بكثرته، ولكن بيّن الله تعالى أن النصر من عند الله وليس بالكثرة. قال تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم لما انحدروا من وادي حنين وجدوا أن المشركين قد كمنوا لهم في الوادي، فحصل ما حصل وتفرق المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه إلا نحو 100 رجل. وفي آخر الأمر كان النصر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولله الحمد والمنة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء جمع حديث، أي أننا قريب عهد بكفر، وإنما ذكر ذلك رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم الذي طلبوا وسألوا، ولو وقر الإيمان في قلوبهم مرتكزا على العلم لم يسألوا هذا السؤال، ولكن لم تكن المدة كافية لتلقي ذلك على وجهه، فذكر ذلك اعتذارا رضي الله عنه. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يعكفون عندها أي يقيمون عليها، العكوف ملازمة الشيء، ومنه قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا، يقال لها ذات أنواط، أي أنها تلقب بهذا اللقب لأنه تناط فيها الأسلحة وتعلق عليها الأسلحة رجاء بركتها. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركا بها كما لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. فكبر تعظيما لهذا الطلب، أي استعظاما له وتعجبا منه لا فرحا به، كيف يقولون هذا القول وهم آمنوا بأنه لا إله إلا الله، لكن إنها السنن، أي الطرق التي يسلكها العباد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ما قاله الصحابة رضي الله عنهم على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده، المراد أن نفسه بيد الله لا من جهة إماتتها وإحيائها فحسب، بل من جهة تدبيرها وتصريفها أيضا. لا من دابة إلا هو آخذ بناصيتها جل وعلا. لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل قولهم. وهذه الجملة لم يرد بها صلى الله عليه وسلم الإقرار، وإنما أراد بها التحذير، لأنه من المعلوم أن سنن من كان قبلنا مما جرى تشبيهه باطل وضلال، حيث طلبوا آلهة مع الله. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحذر أمته أن تركب سنن من كان قبلها من الضلال والغي، وأن تتبع سننهم. والشاهد من الحديث على ترجمة الباب قوله صلى الله عليه وسلم مستنكرا عليهم ما طلبوا من قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فكان هذا الاستنكار العظيم وهذا القياس الجليل. فانظر كيف جعل ما طلبوه من اتخاذ سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، كما أن للمشركين سدرة، انظر كيف قاس هذا على ما قالت بنو إسرائيل وإنه لعظيم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمهم، وكان لا يني عن الدعوة إلى التعليم والتوحيد وتصحيح ما يقع من انحراف عن الصراط المستقيم ولو كان دقيقا، كان لا يني عن فعل ذلك والإتيان به في السفر ولا في الحضر، في الركوب والنزول، في جميع حالاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا في الحرب لا في السلم، كانوا في الغزوة. فلما مروا بتلك السدرة وقالوا ما قالوا علمهم ما يتعلق بعقيدتهم الصحيحة، ولم يتلبث صلى الله عليه وسلم، كان يدعو إلى التوحيد في كل حال حتى وهو راكب على الحمار، كما في حديث معاذ الذي استفتح به المصنف رحمه الله كتاب التوحيد عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذكر حق العباد على الله هو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأهم شيء التوحيد تعلما وتحقيقا وتحققا وتعليما ودعوة وصبرا. قال المصنف رحمه الله فيه، أي في الباب، مسائل: الأولى تفسير آية النجم، يعني قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد مر تفسيرها من كلام الشارح رحمه الله تعالى، وأن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأتى بصيغة الاستفهام الدالة على التحقير والتصغير لهذه الأصنام. المسألة الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وهو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم. المسألة الثالثة كونهم لم يفعلوا، أي لم يعلقوا أنواطا على الشجرة، ثم بعد ذلك يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على ما فعلوا، بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذلك. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك الإشارة إلى تعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التي يعينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا طلب ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم لتكتسب بهذا معنى العبادة والقربة. المسألة الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله، فإذا كان الصحابة يعني من طلب منهم يجهلون أن التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلها فغيرهم يجهل هذا من باب أولى. وقصد المصنف رحمه الله بهذا ألا نغتر بعمل الناس، لأن عمل الناس قد يكون عن جهل، فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس، لأن البيئة مفسدة وما أكثر ما أضلت أقواما، فهم إنما قالوا ما قالوا تبعا للعادة والإلف، فلما مروا بالسدرة التي كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عليها ويتبركون بها طلبوا مثل ما لهم. فعلى الإنسان ألا يغتر بعمل الناس ولا ما جرى عليه عرفهم، ولكن عليه أن يأخذ بما دل عليه الشرع. المسألة السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، وهذا معلوم من مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب، لأنه لا مسامحة في أمر التوحيد والعقيدة. الفائدة أو المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، وهي قوله الله أكبر وقوله إنها السنن وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذا لأن التكبير استعظاما للأمر الذي طلبوه. إنها السنن تحذير، وقوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم وأيضا سنن من كان قبلكم هذا أيضا تحذير. المسألة الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بسدرتهم، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك واتخاذه إلها شرك واضح، أي ما طلبت بنو إسرائيل. المسألة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله سوى الله وتنفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، فكذلك البركة لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة صلى الله عليه وآله وسلم، قال قلتم والذي نفسي بيده والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا لمصلحة أو لدفع مضرة ومفسدة، فليس ممن يحلف على أي سبب يكون كما هي عادة بعض الناس. الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر، لأنهم لم يرتدوا بهذا حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيه أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي. فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأصغر ما دون ذلك، فالأكبر ينافي أصل التوحيد والأصغر ينافي كماله، لكن كلمة ما دون ذلك في تعريفه الذي أتى به الشرك الأصغر ما دون ذلك قال ليست ميزانا واضحة، ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين. القول الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أبو داود والترمذي والطيالسي وابن حبان والحاكم، ورواه أحمد في المسند. من حلف بغير الله فقد أشرك، فالشرك هنا أصغر، لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. القول الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، كأن يعتمد الإنسان على شيء اعتماده على الله لكنه لم يتخذه إله، فهذا شرك أصغر، لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر. هذا التعريف أوسع من الأول، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل، وأما الثاني فيجعل كل ما كان وسيلة للشرك شركا. قال: وربما نقول على هذا التعريف إن المعاصي كلها شرك أصغر، لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك على تارك الصلاة مع أنه لم يشرك، فقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم. فالحاصل أن المصنف رحمه الله يقول إن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بطلبهم، وقد سبق وجه ذلك، لأنهم إنما أرادوا التبرك للعبادة. الجلي والخفي، قال بعضهم إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر، وبعضهم قال الجلي ما ظهر للناس من أصغر أو أكبر كالحلف بغير الله والسجود للصنم، وأما الخفي فما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر كالرياء وكاعتقاد أن مع الله إلها آخر. وقد يقال إن الجلي من جلى أمره وظهر كونه شركا ولو كان أصغر، وأما الخفي فما سوى ذلك. وأيهما الذي لا يغفر، الأكبر أم الأصغر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لعموم قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن يشرك به مؤول بمصدر تقديره شركا به، وهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما بعدها من الفعل المضارع في تأويل مصدر، فيصير المعنى إن الله لا يغفر شركا به أو إشراكا به، وشركا وإشراكا على هذا التقدير نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. بهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله لا يغفر الشرك سواء كان أكبر أم أصغر، فالأصغر لا يغفر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وإن المراد بقوله أن يشرك به الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة فإنه تحت المشيئة إذا لم يتب منه. وعلى كل فصاحب الشرك الأصغر على خطر، وهو أكبر أي والشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله كاذبا معصية، وأما الحلف بغيره ولو مع الصدق فشرك. ولا شك أن الشرك أكبر، وهذا من فقهه رضي الله عنه. المسألة الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، معناه أنه يعتذر عما طلبوا، حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط، فهم يعتذرون بجهلهم حيث كانوا حدثاء عهد بكفر، وأما غيرهم ممن سبق إسلامه فلا يجهل ذلك. وعلى هذا فيقال إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعرض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما شيع صفية رضي الله عنها إلى دارها وهو معتكف، فمر الرجلان من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فلان ويا فلان، إنها صفية. والحديث عند البخاري في الصحيح. 13 التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. وهذه المسألة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا أن يتخذ لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، أي الله أكبر وأعظم من أن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال: سبحان الله، أي تنزيها لله عما لا يليق به. قال المصنف رحمه الله: 14 أي من المسائل سد الذرائع. والذرائع جمع ذريعة، وهي الطريق الموصلة إلى الشيء. وذرائع الشيء وسائله وطرقه. والذرائع نوعان: ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد بل تفتح وتطلب، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه تسد. وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا بها يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة. فلهذا سد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذرائع. 15 النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. وهذه مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم كما قالت بنو إسرائيل، فأنكر عليهم. وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين ففيه جاهلية. 16 الغضب عند التعليم. وليس الحديث بصريح في ذلك، وربما يؤخذ من قرائن قوله الله أكبر إنها السنن، لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب. 17 القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، أي الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها. وهذا لا يعني الحل والإباحة، وإنما ذكره تحذيرا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الفرق: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله معلقا بصيغة الجزم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير الحريثة. وقال: إن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في الصحيح. وما أشبه ذلك من الأمور التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقوعها مع تحريمها، فإنما يذكرها تحذيرا من مواقعتها. 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، يعني اتباع سنن من كان قبلنا، فإن هذا الأمر مشاهد، ما ترك القوم من شيء وقعوا فيه إلا وأخذوا به، حتى صرح بعضهم بأنه ينبغي علينا أن نعيش كما يعيشون وأن تكون فضلاتنا كفضلاتهم. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، كما في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواه مسلم في صحيحه، وكذلك هو في غير ذلك، فكيف تقع عبادته مع قوله، أي كيف تقع عبادة الشيطان في الجزيرة مع قوله إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ والجواب أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأسه، أي بيأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان. لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك. وهذا واقع لا محالة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا. ومعلوم أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. 19 من المسائل أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، وهذا ليس على إطلاقه وظاهره، بل يحمل قوله لنا أي لبعضنا، ويكون المراد به المجموع على الجميع، كما قال العلماء في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل كانوا من الإنس فقط. فإذا وقع تشبيه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى. فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود، وهلم جرا. وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على إطلاقه وظاهره، لأنه قل من يسلم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. المسألة 20 أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، هذا واضح. فالعبادات مبناها على الأمر، فما لم يثبت فيه أمر الشارع فهو بدعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم موصولا من رواية عائشة رضي الله عنها، ورواه البخاري معلقا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا من حديث العرباض بن سارية، والذي في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال. فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل، لأن الأصل في العبادات الحظر، ولأن الأصل في العبادات المنع، إلا إذا قام الدليل على مشروعيته. وأما الأكل والمعاملات والآداب واللباس وغيرها فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريم. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، والأصل في المعاملات والآداب واللباس الإباحة، إلا ما قام الدليل على المشروعية في العبادات، وإلا ما قام الدليل على التحريم في المعاملات. وقوله مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث، وليس مراده أن فيها دليلا على أن الإنسان يسأل في قبره، بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة، وهي الأسئلة الثلاث: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أما من ربك فواضح، يعني أنه لا رب إلا الله تعالى، وأما من نبيك فمن إخباره بالغيب. قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فوقع كما أخبر. أما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها أي مألوها معبودا، والعبادة هي الدين. قال الشارح رحمه الله والمؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص، فأحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. المسألة 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وهذا مأخوذ من قوله كما قالت بنو إسرائيل لموسى. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، وهذا صحيح. فالمبتدع إذا ما تاب لا ينتقل إلى سواء السنة وصريحها دفعة، بل ربما يبقى في قلبه شيء، وقد يصحح ذلك مع الوقت أو لا يصحح. فالإنسان المنتقل من شيء سواء كان باطلا أو لا، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة، لقول ونحن حدثاء عهد بكفر. فكأنه يقول ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان جريمته لئلا يعود إليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر ومواطن الشرك والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منه. والسلف كانوا يحذرون من مخالطة أهل البدعة لأنها تعدي كما يعدي السليم الأجرب. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. في الذبح أي ذبح البهائم لغير الله، اللام للتعليل، والقصد أي قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، وأن يذبح لغير الله فرحا وإكراما فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا، والأصل أنها مباحة. ومراد المصنف رحمه الله هنا القسم الأول الذي يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. لو قدم السلطان إلى بلد فذبح له، فإن كان الذبح تقربا وتعظيما فإنه شرك أكبر، وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك أن تذبح في وجهه ثم تترك. أما لو ذبحت له إكراما وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب الإكرام وليس بشرك. ما جاء في الذبح لغير الله، لغير الله يشمل الأنبياء والملائكة والأولياء والجن وغيرهم، فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان. وقوله في ترجمة الباب ما جاء في الذبح لغير الله أشار إلى الدليل دون الحكم، ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمها، أنه يقول ما جاء في الذبح لغير الله فأشار إلى الدليل دون الحكم، ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمها أو التي فيها تفصيل، وأما الأمور التي يجزمون بها فإنهم يقولونها بالجزم، مثل باب وجوب الصلاة وباب تحريم الغيبة ونحو ذلك. والمصنف رحمه الله لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم وأنه شرك أكبر، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل، وهذا نوع من التربية العملية، فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 3 آيات: الأولى قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص، لأن هذه السورة مكية. إن صلاتي، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك في اللغة العبادة وفي الشرع ذبح القربان، هل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ فتكون عبادة بإطلاق أو تكون ذبح القربان على المعنى الشرعي؟ قال رحمه الله: سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية، وما جاء في لسان العرب يحمل على الحقيقة اللغوية. قال: فعندما أقول لشخص عندك شاة، يفهم الأنثى من الضأن، ولكن في اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى، وعلى هذا فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي وهو ذبح القربان. قل إن صلاتي ونسكي، فالنسك بالمعنى الشرعي ذبح القربان، وقيل تحمل على المعنى اللغوي وهو العبادة لأنه أعم، فالنسك العبادة، كأنه يقول أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. وإذا حملت على المعنى الشرعي صارت خاصة في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك. قل إن صلاتي، تكون الصلاة بالمعنى الشرعي، ونسكي، يكون النسك بالمعنى الشرعي. ويكون هذا كمثال: فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح أعلى العبادات المالية، لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلا قربه، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة. ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية، فإن الزكاة لا شك أنها أعظم وهي عبادة مالية. وهناك رأي ثالث يقول إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعا، والنسك العبادة مطلقا، فيكون ذلك من باب عطف العام على الخاص، لأن الصلاة داخلة في النسك بالمعنى العام، النسك العبادة مطلقا والصلاة عبادة. فإذا كانت الصلاة بالمعنى الشرعي وكان النسك العبادة مطلقا، يكون ذلك من عطف العام على الخاص. ومحياي ومماتي، أي حياتي وموتي، أي التصرف في وتدبير أمري، حيا وميتا لله وحده. وفي قوله صلاتي ونسكي إثبات توحيد العبادة، وفي قوله ومحياي ومماتي إثبات توحيد الربوبية، يحيي ويميت. ففي قوله سبحانه صلاتي ونسكي إثبات لتوحيد العبادة، وفي قوله جل وعلا ومحياي ومماتي إثبات لتوحيد الربوبية لله. خبر إن الله علم على الذات الإلهية وأصله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا، وهو بمعنى المألوه، فهو أي الإله فعال بمعنى مفعول، مثل غراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، والمألوه المحبوب المعظم لله رب العالمين. المراد بالعالمين ما سوى الله، وسمي بذلك لأنه علم، أي دلالة وآية على خالقه، كما قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهي تطلق على العالمين بهذا المعنى، وتطلق على العالمين في وقت معين، فتكون بإطلاق أو على سبيل التقييد، كما في قوله جل وعلا لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالم زمانهم. والرب هنا المالك المتصرف، وهذه ربوبية مطلقة، رب العالمين. ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله لا شريك له، والجملة حالية من قوله لله، أي حال كونه لا شريك له، والله سبحانه لا شريك له في عبادته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، لذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضل من زعم أن لله شركاء، كمن عبد الأصنام أو عيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق، كقول بعضهم يخاطب ممدوحا له وقد غلا جدا وأفحش: فكن كمن شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. وكقول البوصيري في قصيدته في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا من أعظم الشرك بالله جل وعلا، لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول، ومقتضاه أن الله جل ذكره ليس له أي في الدنيا والآخرة من شيء. قال: إن من علومك علم اللوح والقلم، يعني وليس ذلك بكل علومك، فما بقي لله علم ولا تدبير، والعياذ بالله جل وعلا. ونقض هذه القصيدة وهي دائعة من الناحية العقدية مما ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيه وأن يحذقه، لأنهم ما أكثر ما يرددونها ويأتون بها فيما يسمونه بالابتهالات في السحر الأعلى، يزعقون بمثل هذا الشرك العظيم عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم. لا شريك له، وبذلك الجار والمجرور متعلق بأمرت، فيكون دالا على الحصر والتخصيص، وإنما خص بذلك لأنه أعظم المأمورات، وهو الإخلاص لله تعالى ونفي الشرك، فكأنه ما أمر إلا بهذا. ومعلوم أن من أخلص لله تعالى فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، وبذلك أمرت. إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيم، وإلا فمن المعلوم أن الآمر هو الله تعالى، ولكنه أتى بهذا الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله لأجل التعظيم والتفخيم. وأما الآمر فهو الله، وبذلك أمرت أي أمرني الله جل وعلا وأنا أول المسلمين. يحتمل أن المراد الأولية الزمنية، فيتعين أن تكون أولية إضافية، ويكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة لأنه سبقه في الزمن من أسلموا. ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية، فإن أعظم الناس إسلاما وأتمهم انقيادا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الأولية أولية مطلقة. ومثل هذا التعبير يقع كثيرا، أن تقع الأولية أولية معنوية، كأن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء، وإن كان غيرك قد صدق به قبلك، ولكنك تريد أنك أسبق الناس تصديقا بذلك، ولن يكون عندك إنكار أبدا. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وليس معناه أن إبراهيم شاك، لكن إن قدر أن يحصل شك فنحن أولى بالشك منه، وإلا فلسنا نحن بشاكين، وكذلك إبراهيم ليس بشاك. وأنا أول المسلمين، الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، لأن المراد به الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، ويدل لذلك قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، وهذا إسلام الباطن، وهو محسن، هذا إسلام الظاهر. وكذا قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يشمل الإسلام الباطن والظاهر. وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، كما قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ومتى وجد الإيمان حقا لزم من وجوده الإسلام. وأما إذا قرن يعني الإيمان والإسلام جميعا، صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، كحديث جبريل عليه السلام وفيه: أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن أعمال ظاهرة، فلما قال أخبرني عن الإيمان أخبره عن أعمال باطنة، والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عمر رضي الله عنه. وكذا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والشاهد من الآية التي ذكرها المصنف: قل إن صلاتي ونسكي إلى آخرها، أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله. الآية الثالثة قوله تعالى: فصل لربك وانحر. فصل الفاء للسببية، وهي عاطفة على قوله إنا أعطيناك الكوثر، أي بسبب أعطائنا لك ذلك صل لربك وانحر شكرا لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعا، وانحر المراد بالنحر الذبح، أي اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له. فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقرنه بالصلاة. وانحر مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائق. فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب، فالواجب كما في التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكما في المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وكما في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل، لأنها بمنزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة، وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة أنها واجبة على القادر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبا حنيفة وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. والأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه العوام، بل هي للأحياء. وأما الأموات فليس من المشروع أن يضحى له استقلالا إلا إن أوصوا به فعلى ما أوصوا به، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال فإنه لو قال عن فلان وأهل بيته دخل فيه الأحياء والأموات جميعا. وأما العقيقة وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه، إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كانت أنثى فواحدة، وتجزئ الواحدة مع الإعسار في الذكور، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. هو حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، وصححه الترمذي والألباني وغيرهما، وهو من حديث سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي الثلاثة الأشياء التي شرعها لنا ربنا جل وعلا، وهي الأضاحي والهدايا والعقائق. فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الكلمات جمع كلمة، والكلمة في اصطلاح النحويين القول المفرد، وأما في اللغة فهي كل قول مفيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري: أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. وقال جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها، وهي قوله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة المفيدة. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للمصنف وللشارح ولنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.